ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فالحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. الباب الثاني حقوق الناس، وفيه ثمانية فصول. مراد الشيخ حسان بهذه القطعة أن الحدود لا تقام إلا بغير حسب البينات المعروفة في الحدود، وأما التعزيرات فهي أخف، قد يعزر الإنسان على ما ظنه دون اليقين إذا قويت التهمة، كما أمر الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حويي بن أخطر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين مال حويي؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنت الحروب، قال العهد قريب والمال كثير. ثم أعطاه الزبير وقال يعني اضرب، فضربه الزبير فقال انتظر، ثم دلهم على خريبة قال هذه الخريبة كان حويي بن أخطب يعني فيها كثيرة، فحفروا فوجدوا فيها مالا كثيرا، قيل إنه ملء جلد ثور من الذهب. الأصل أنه لا محذور فيه، الأصل أنه لا محذور فيه، فإذا خيف المحذور فإنه لا يخرج حتى مع الدعاء. نعم في الوقت الحاضر على إطلاق، لأنه حصل مفاسد كثيرة. السؤال مثلا يكون شباب كبير السن مثلا 20 سنة 19 سنة يخرج معهم صغار 10 سنوات 12 سنة وما أشبه ذلك. نعم الاستفاضة يعني منها لا، وإن لم تشهد بعينك، إذا استفاض عند الناس أن هذا الرجل رجل فجور كفى أن تثني عليه شرطا، يعني ما يقال هل تشهد، قل لا ما أشهد، لكن استفاض عند الناس. إلا أنه ظهر عند الناس أن هذا رجل فاجر. نعم نعم لا لا لا أصلا ما في شيء نية يتلقى به أطلاقا في القلب، كل شيء النية محلها القلب. نعم. الباب الثاني حقوق الناس، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول أنا عندي الحدود والحقوق التي لا علم عليها، الفصل الأول حد القتل. وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين، أي على كل حال إنما لما ينفرد الشيخ